الخميس ومن الثانية للثانية والنصف روائع من الزمن الجميل. النهاردة حيكون معانا على مدى نصف ساعة مطربة جميلة من الزمن الجميل، يمكن كتير من حضرات المستمعين من الشباب ما يعرفوش عنها حاجة. فنانتنا جميلة غنت تقريبا لكل أفراد الأسرة. فنانتنا هي أحلام وروائع أحلام لحد 2:30. يلا بينا نبتدي اللقاء مع فنانتنا الجميلة أحلام لحد 2:30 على موجة البرنامج العام روائع من الزمن الجميل. يا ريت ما تمر ترجع يا ريت ترجع لنا تاني وعيش فيها حياة تانية. كلامك حلو خلاني أعيش أيامي بالسنية. كلامك حلو من الزمان الجميل على موجة البرنامج العام كل يوم خميس من 2 لـ 2:30. زمن الجميل على موجة البرنامج العام وفنانتنا النهاردة الاثنين ونص أحلام ونكمل اللقاء على موجة البرنامج العام. حبة حبة يلا حلوة يلا خطوة بخطوة يلا يلا حلوة خطوة خطوة تمشي وتبقى كبيرة وشابة تاتا خط العتبة تاتا حبة حبة كتير في اليوم ده وانا شايلاكي جوا اللفه وبغطيكي واسمع عليكي وانا ملهوف عليكي وخايفه وما لقيتك مره بتحبي بوسط ايديكي الحلوه بقلبي وبقيت ماشيه وراك اغني تجري واقولك بس استني يلا حلوه يلا خطوه بخطوه يلا يلا حلوة خطوة خطوة تمشي وتبقى كبيرة وشابة تاتا خط العتبة تاتا حبة حبة بابا ماما نطقت يدوب حرفين بابا وماما وعمونينا كنا بنقعد بالساعتين نلغيكي وترد علينا سوسة كف عروس أهات الماما بوسة تاتا يا عود الفل تاتا يا روح الكل تاتا يا عود الفل تاتا يا روح الكل يلا يا حلوة يلا خطوة بخطوة يلا يلا حلوة خطوة بخطوة تمشي وتبقى كبيرة وشابة تاتا خط العتبة تاتا حبة حبة العتبة وامشي وشوفي ايه في البيت ولا تعالي ان العب لعب ولا احكيلك بقى حواديت سوسة كف عروس هات الماما بوسة تاتا يا عود الفل تاتا يا روح الكل تاتا يا عود الفل تاتا يا روح الكل يلا يا حلوة يلا خطوة بخطوة يلا يلا حلوة خطوة بخطوة تمشي وتبقى كبيرة وشابة. داتا خط العتبة داتا حبة حبة داتا خط العتبة داتا حبة حبة داتا خط العتبة داتا حبة حبة داتا خط العتبة. رائع من الزمن الجميل. كل يوم خميس من 2 لـ 2:30 والنهاردة مطربتنا وفنانتنا أحلام على موجة البرنامج العام. نكمل اللقاء. بابا جي بابا جي يلا نسقف ونقول هي بابا جي بابا جي بابا جي بابا جي. الولاد سمعوا جرس الباب فرحوا وغنوا عشان الغنوة وانا غنت يا حبيبي معاهم يا معيشنا حياتنا الحلوة. انت الخير والبركة يا روحي انت حياتي وقلبي وروحي عايشين دايما بيه وفي خيره بابا جي بابا جي ولا نقدرش نعيش من غيره بابا جي بابا جي هو الالف هو الي بابا جي بابا جي بابا جي بابا جي. ادي شوكولاتة وادي بونبوني فين البوسة يلا ادوني. الولاد روحهم دايما فيك يا حبيبنا يا ربي خليك عايشين دايما بيه وفي خيره بابا جي بابا جي ولا نقدرش نعيش من الزمن الجميل. فنانين كتير يمكن شبابنا ما يعرفوش عنهم حاجة من الفنانين دول أحلام اللي لسه معانا لحد 2:30. زي ما قلنا أحلام غنت تقريبا لكل فرد في الأسرة المصرية. طبعا من أغنيات أحلام الشهيرة جدا اللي بنهديها النهاردة لكل عروسين مقبلين على حياة سعيدة بنقول لهم ألف ألف مبروك وبننهي بيها لقاء روائع النهاردة. والخميس القادم إن شاء الله نراكم على خير في مبدع من الزمن الجميل أحلام وكل أمنيتنا بالسعادة. Thank you. حارتنا وبنات حارتنا زغروطة حلوة حلوة الفرح دايما يعم البيوت المصرية. شكرا فريق العمل، شكرا نادر راشد مهندس الصوت، نسرين نبيل مخرجة اللقاء، وأهلا بدكتور حسن مدني في الفترة القادمة ومها حسن معه، يستمر مهندس الصوت نادر معه، وأنا في انتظاركم الخميس القادم إن شاء الله. شكرا لكم وألف ألف مبروك. الفرح نور أنديله ولف عود بمنديله، الفرح نور أنديله ولف عود بمنديله، ونعمل إيه بس يا ليلة، أرقص له ولا أغنيله، ونعمل إيه بس يا ليلة، أرقص له ولا أغنيله، أخت الحبيبة بقت خطيبة، أخت الحبيبة بقت خطيبة، واللي خطبها شرف عيلتنا، واللي خطبها شرف عيلتنا، وحياة حارتنا وبنات حارتنا زغروطة حلوة حلوة. وتوحشينا يا موارتنا. احنا وحارتنا وبنات حارتنا.